قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن أعدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن أعدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وإن